بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد جميعا، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم، واجعلنا من محبيهم المحسنين متابعتهم يا ذا الجلال والكرام. وبعد، فالحديث حول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه بيان أركان الإسلام، أن هذا الدين دين الإسلام له أركان أربع خمسة لا بد من النظر فيها والتأكد من القيام بها، منها ما هو على حسب الاستطاعة، ومنه ما هو واجب على كل إنسان إذا كان يعقل ويقدر. ففي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني خمسة أركان، خمس قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من تحقيقها، فإذا دخلها استغاثة بأي جني من الشياطين أو ملك من الملائكة أو ميت من الأموات وأمثال ذلك، فإنها لم تتحقق الشهادة. والناس يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم مع ذلك يخلطون في الشرك، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أو غيره، قال: عجب من مشرك هذا الزمن، العرب في الجاهلية أعرف منهم بكلمة لا إله إلا الله منهم، يعني العرب لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إنها لا إلى آخره، استنكروا. المسلمون في كل وقت إلى الآن إلا ما شاء الله يقول الواحد لا إله إلا الله، وهو يستغيث بشيخ الصوفية، فلان فلان، الجيلاني، إلى غير ذلك يستغيث، أو يستغيث بمن عرفوا أنهم على أكبر الذنوب كابن عربي، محي الدين بن عربي الذي يقول عنه الذين أدركوه كالعز بن عبد السلام إمام الشافعية في وقته، إن هذا نجس خبيث زنديق لا يحرم فرجا، يعني محب الدين بن عربي، ومع ذلك فيه من يستغيث به. فالاستغاثة بغير الله جل وعلا إنما هي شرك في عبادة الله، فما تحقق معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله. المعبودات كثيرة من الأصنام وغير ذلك، ولكن المعبود بحق هو الله جل وعلا، وهو المطلوب منه أن يرزق ويخلق ويفعل إلى آخره، فلا بد للمسلم أن يحقق شهادة التوحيد. وشهادة التوحيد لا تصلح إذا قرن معها إشراك بالله جل وعلا. والشرك منه ما هو شرك أكبر يخرج من الملة كدعاء غير الله، ومنه ما هو من أنواع الرياء والنفاق العملي، هو لا يخرج من الدين إلا إذا اعتقد العامل أن ذلك الشيء بهذه الصفة حق أيضا. النبي لما قال له واحد ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلتحرص أيها المسلم على فيما يتعلق. وإني بالنسبة للكتب، من أفضل الكتب المتداولة بين يدي الناس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، الذي في مطلعه في أول الكتاب يقول النبي لمعاذ بن جبل وهو رضيف له في الحديث في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال له: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا، هذا هو حق الله. أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب أحدا لم يشرك بالله شيئا. فاحرص أيها المسلم على صيانة عقيدتك، توحيدك لله، فإن معنى التوحيد أنك وحدت الله وحده بالعبادة. الناس يعلمون حتى في الجاهلية أن الخالق هو الله، كما ذكر الله في القرآن: ولئن شئت سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إلى آخره. خلق السماوات يقولون الله. ومع ذلك لبست عليهم الشياطين حتى ظنوا أنهم بأعمالهم التي يقومون بها يجعلون أولئك شفعاء لهم فيما بينهم وبين الله. والله جل وعلا لا يقبل من شفاعة أحد شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا أحد يشفع إلا أن يؤذن له بالشفاعة، يأذن بها الله. فاحرص أيها المسلم على تحقيق التوحيد، ثم اعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وإن صدقت فيها لم تتحقق إذا لم تشهد أن محمد رسول الله، لأن محمدا أرسله الله، فإذا لم تشهد بذلك فأنت رددت أمر الله، والله جل وعلا لا يقبل من أحد أن يرد له أمر، فاحرص على ذلك. ثم أعلم أنه لا يصح لك أن تتعبد لله إلا بأن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله، يعني لا تأتينا محبة الله لنا إلا إن تابعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، وينظر أيضا ما يتعبد إلى الله بعبادة إلا بعد أن يتحقق أن هذه العبادة قد شرعها رسول الله، سنها، لأن النبي قال كما سمعنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحرص أن تكون حريصا على البعد عن البدع في كل أمورك، إلا فيما يتعلق ببدع تحصيل الحياة من صناعات وغير ذلك، فهذه أمور دنيوية ليست من العبادة. لكن فيما يتعلق بالعبادة لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه، ولن تهتدي إلى ما شرعه إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أنصح كل من أمكن أن أنصحه أن يعتني بكتاب التوحيد الذي مكتوب عليه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإن فيه فيما يتعلق بالعبادة، وفيه فيما يتعلق بالحذر من الشرك ومن الرياء ومن السحر ومن ربط خيوط للبركة أو غير ذلك، كل هذه من الأمور التي حذر منها في هذا الكتاب، ولم يأتي من عنده بشيء، وإنما هو متبع لهدي صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. فاحرص على أن تحقق توحيدك، وأن تتفقد نفس أنت نفسك بنفسك، وإذا أشكل عليك أي أمر في هذه الحياة يتعلق بعبادتك فاسأل أهل العلم، ثم لا تسأل إلا من تعلم أنه ليس من أهل البدع والضلالات، فإن أهل البدع يحصلون ما هم عليه من البدع، كالموالد مثلا، كالشفاعات، لا أحد يشفع حتى يأذن الله للشفع، وأفضل الشفعاء وأعظمهم قدرا وأخبرهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو لا يبدأ بالشفاعة، يأتي يوم القيامة عندما يتدافع الناس طلب الشفاعة ابتداء من آدم إلى أن يصلوا إلى محمد، ما يذهب يشفع، يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لا يذكرها في الدنيا، حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع ثم يشفع. لا أحد يشفع من نفسه من دون أن يؤذن له. إذن الشفعاء الذين يتخذون، من أين حصلت لهم هذه الدعوة؟ كفار الجهلية من العزة واللات ومنات يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، أو سوع ويغوث إلى آخره، كل هذه من إحداثات الشيطان وجنده وأعوانه، ولكن شرائع الله جل وعلا المحققة والمختومة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم براءة من كل هذه المشاكل. فاحرص أيها المسلم وتحرى واعلم أن هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول، لا يقبل الله من أحد دينا كائنا من كان إلا أن يتدين بالإسلام، ثم هو دين الأنبياء والرسل، كل رسول إنما يتدين بالدين الذي قال الله عنه إن الدين عند الله الإسلام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والحديث في الصحيحين إلا أن حج البيت ذكره البخاري قبل الصيام، ولكنه باتفاق أهل العلم أن الحديث متفق عليه من الشيخين وغيرهما. فاحرص أخي المسلم واجتهد في أمر تحقيق عبادتك، وإذا أردت أن تتقرب إلى الله بعمل فانظر إن كان من هذه الصلوات الخمس حيث بين فيها كيفية أدائها فهذا حسن، وإن أردت أن تتعبد بعبادة أخرى فانظر هل سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمس أمرها ولله الحمد معلوم في أوقاتها التي شرعها الله جل وعلا في ليل أو نهار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث المسيء الصلاة سبقا أشرت إليه، فلا بد للمصلي أن يشهد أن لا إله إلا الله. ثم لا تصح صلاة إلا وأن يذكر في تلك الصلاة الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل هذا لا بد من ذكره في الصلاة. فكأن الركن الثاني من أركان الإسلام اشتمل معه على الركن الأول، والركن الأول هو الأساس في جميع العبادات. أي عبادة لا تكون منضوية تحت الشعار الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله أي بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهو عمل لا ينفع. فاحرص على ذلك كله، ولا أحب الإطالة في هذا، وإن شاء الله سيأتي فيما يأتي تفصيل عما يتعلق بالصلاة وأدائها وكيفية أدائها ونوافلها، مما أسأل الله جل وعلا أن يفيدني ويفيد السامعين ومن يبلغهم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل لوجه الله، وأن يمنحنا جميعا تذكر التوبة في كل وقت والإكثار من الاستغفار في كل حال لما في ذلك من الخير العظيم للعباد. سبقا كررت أن الاستغفار له شأن عظيم، كفارة لما قد يكون أدرج في المجلس مما لا يليق، لأنه يتضمن الاستغفار منضو على التوبة إلى الله، ثم أيضا يكون سبب خزانة للأعمال التي قيلت في ذلك المجلس. فاحرص أيها المسلم على تكرارها والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، لما يعلم صلى الله عليه وسلم من عظيم فائدته وجليل آثاره، فاحرص عليه أيها المسلم. ولا يقول الواحد ما أتذكر ذنبا لأستغفر، لا، كما هو معلوم الله يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، والخبر هذا من الله، يقول وأنا أغفر الذنوب، ماذا؟ فاستغفروني أغفر لكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون، هذا خبر من الصادق المصدوق، لا أحد مسلم، يقول عليه السلام وخير الخطائين التوابون. فعود نفسك أخي المسلم على الاكثار من أستغفر الله وأتوب إليه، الله استغفر الله وأتوب إليه، ربنا يحب التوابين ويحب المستغفرين، وكل واحد عاقل يحب أن يتوسل إلى الله بشيء يحبه الله جل وعلا عليه، وفي ذلك من الخير ما هو معلوم. فحرص أخي المسلم على هذا، وإن شاء الله أرجو الله جل وعلا أن يسهل لنا جميعا الالتقاء في هذه الليالي المقبلة، وأن يوفقنا أيضا لحسن القول والاستدلال، فاحرص على ذلك كله، وأسأل الله أن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يعاملنا بعفوه ويرحمنا برحمته، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكشف عن المسلمين كل الفتن ويوفقهم لحسن التوبة وصدقها والإخلاص لله في الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لتجنب كل ما يشين من أقوال وأفعال، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمشركين الضالين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا آمنا في سخاء ورخاء وإيمان، وأن يحقق ذلك للمسلمين في كل مكان، وأن يكشف عنا كل بلاء وشر، وأن يوفقنا جميعا للإكثار من التوبة والاستغفار والمحافظة على فرائض هذا الدين، التي أجلها بعد الشهادتين أداء الصلوات الخمس في أوقاتها على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله، كما أسأله سبحانه أن يعاجل بالفرج والنصر والتمكين للبلاد المظلومة المظلومة، بلاد الشام التي تولى عليها أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، فنسأل الله أن يعاجلهم بالفرج. بماذا؟ بأن يوفقهم للتوبة الصادقة والرجوع إلى الله بصدق وإخلاص، وأن ينصرهم على عدوهم المستشري في شره، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في من يعينون تلك الدولة على ظلمها وعدوانها وشرها وخبثها، أن يرينا فيهم عجائب قدرته. من الصفويين والأحزاب المنضوية تحت ظلهم السيء، ومن الدول الكافرة المحقق كفرها الذين يمدون تلك الدولة النصيرية التي سبق أن كررت على أسماعكم أنها دولة خبيثة لا شأن لها في الإسلام، وأنهم يرون أن علي بن أبي طالب هو الله، وأنه هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن محمدا خلق سلمان الفارسي ويسمونه الباب. وانظروا أيضا إلى عقول هؤلاء ومن يدعون العلم، يخلق علي الذي لم يولد إلا بعد زواج محمد صلى الله عليه وسلم وقرب البعثة، ومع ذلك يزعمون هو الذي خلق محمدا، ثم محمد يخلق سلمان، وسلمان الفارسي أكبر من النبي بعشرات السنين. إنما هي العقول الفاسدة التي لا تصلح للشيء، البهائم وأعقل منها، فنسأل الله أن يرينا فيهم ما يسر كل مؤمن ويخيب كل فاسق وشيطان، وأن يري الدول الكافرة مصائب في بلادها وانشغالا في حياتها وفسادا في ما تصنعه في أمورها كلها، بما في ذلك الصفويون الذين أشرت في إحدى الليالي أن ملك الصفوية في آخر القرن التاسع وأول العاشر حمل أهل خراسان على أن يتخلوا عن المذهب الشافعي، وكان أكثرهم شافعية، وقتل منهم أكثر من 1,000,000 نفر، وألزمهم أن يسلكوا المسلك الرافضي الذي هو عليه، وكان قبل ذلك فيما يزعم أنه سني، لكنه سني بدون علم ولا عمل ولا عقيدة، ثم أخذ المذهب الشيعي الاثني عشري. فاللهم نسأل الله أن يهيئ للمسلمين الخير الكثير، كما أسأله جل وعلا أن يطفئ فتنة اليمن بانتصار أهل اليمن ومن يعينهم على الطائفة الحثوية الرافضية التي ما كان لها شيء يذكر في السابق إلا قليل، وإلا فيها فرقة موجودة لكن لا حكم لها في الزيدية ولا شغل لها، مهضومة من كل جانب، حتى قامت الدولة الصفوية في إيران ثم أمدوها ثم إلى آخره، وسعت تلك الدولة في إيران على أن تفسد بقية البلاد الإسلامية من السودان وغيره، واستجلبت عددا من السودانيين لتعلمهم القضاء في بلاد إيران، لكن الله خيب رجاءها، وإن شاء الله سوف يخيب رجاءها في كل شيء. وآخر دعوانا، وأسأل الله أن يوفق لأمرنا في هذه البلاد لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وقمع الفتن والسعي في إخماد كل فتنة ونصرة الحق والدين والشريعة، إن الله القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ولد البالغ من العمر 15 عاما يدرس في مدرسة فيها اختلاط وفيها التبرج، ولا يوجد في بلدي مدارس غير هذه المدارس، فبماذا تنصحونني؟ إن أمكانك بأي وسيلة أن تجعله يدرس في غير هذا النوع من الدراسات ففعل، وإذا تعذر ذلك ولا بد لك من الدراسة فعوده ألا يجلس بجانب فتاة، وألا ينظر إليه تعمد النظر إليهن، وألا يحرص وأن يحرص على عدم المماسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يزني وزناه التمني الأمر والتمني، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. الفرج هو الزنا، هو الزنا الأكبر، إن كان من شاب لم يتزوج فالحد فيه جلد 100 وتغريب عام، وإن كان ثيبا متزوجا زوجا حقا فإن عقوبته الرجم بالحجارة، والله المستعان. نعم. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي درس في الجامعة الإسلامية وسوف يعود إلى بلده بعد أيام؟ هذا العلم الذي يحمله كل طالب علم أمانة، وليست له هذه الأمانة، لكل من يمكن أن تصل إليه هذه الأمانة، فليحرص على إيصالها، ليحرص على نشر التعليم، وأهم التعليم تعليم عقيدة التوحيد. اقرأ القرآن كله ستجد في جميع الرسل: إنما يدعون من أرسل إليهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركون به شيئا، فإن شريعة الأنبياء جميعا فيما يتعلق بالعبادة واحدة هي الإسلام، وإنما الأحكام فيما بين الناس وما يتعلق بها هي الأمهات التي قال شرائعهم الإيمان واحد وشرائعهم شتى، فاحرص بقدر ما تستطيع، لكن أرفق بالناس بالدعوة، كن رفيقا مشفقا حريصا على بذل الخير لهم وإيصال الحق لهم، واصبر على جهل الجاهل وبادله بابتسامة والرضا، وأنك إنما تفعل ما تفعل رحمة به وإشفاقا عليه وحبا لإنقاذه مما هو مستقبلا إن بقي على ما هو عليه من ضلال، اجتهد بذلك. ثم إن العلم إذا لم يؤدي العالم حقه من البيان والإرشاد سوف يحاسب عليه، يعاقب. والنبي قال لعلي رضي الله عنه يوم فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنصحك أن تجتهد في ذلك. والآن الناس ليس الأمر كما سبق، بإمكان الواحد في شرق الدنيا وغربها أن يتصل بالعلماء في كل مكان عن طريق ما يسره الله للناس من وسائل الاتصال. نعم. أقول السائل: أنا شاب معتنق الإسلام وأسكن في بلاد الكفر وأعمل في مطعم، وصاحب هذا المطعم مسلم لكنه يبيع الأكل لغير المسلمين في نهار رمضان، هل يجوز لي هذا العمل؟ لا حرج عليه ما دامت أنه لا يبيعه إلا لمن لا دين له من الكفار، فلا حرج عليه. وكذلك أنت فيما تفعل بذلك لا حرج، لكن لو أمكن أي واحد منكم أن يبين الحق ولو برفق، فمثلا لحم الخنزير هذا لحم نجس مضر بالمسلم والكافر، بقدر المستطاع أن يبين الواحد دون أن يعرض نفسه لمشاكل. نعم. تقول: هل ننكر على من التزم الكعبة في غير موضع الالتزام؟ أول شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم موضع التزام حتى تقول هذا المكان. الموضع الذي التزمه النبي وقبله هو الحجر الأسود، لما طاف معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لا شك أن معاوية إن ابن عباس من العلم بمكان ليس فيه معاوية، وكل واحد منهم صحابي وكل واحد منهم ابن صحابي، فمسح معاوية وهو الوالي ركن العراقي في الكعبة، فقال ابن عباس إنه لا يمسح، فأراد ابن معاوية وهو الوالي ليس في الكعبة شيء مهجور، فرد عليه ابن عباس: إنما أمرت بالاتباع والنبي لم يفعل ذلك. قال: صدقت يا ابن عباس، النبي ما مسح شيء يتعلق به. صحيح أنهم جاءوا إليه وقيل إن فلان متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه، شخص نذر أباح النبي قتله وتعلق بأستار الكعبة يريد أن ينجو، ولكن الذي يكتب الله له عدم النجاة لا ينجو. نعم. يقول: جئت من بلدي وأديت العمرة ولله الحمد، وأريد أن أعتمر عن أبي الميت، فمن أين أحرم؟ الحقيقة أنا لا أنصح أن أحد يخرج للاعتمار، لكن إذا كنت مصمما فخرج إلى الحل، أي مكان في مكة تكون الأميال التي على حدود انتهاء الحرم بينك وبين مكة ترجع منه، سواء التنعيم أو على طريق الطائف أو على طريق السيل، أي مكان تكون وراء حدود الحرم ثم تلبي من ذلك المكان تكون دخلت في العمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد بأن يخرج من مكة ليعتمر، وإنما الوافدون إلى مكة هم الذين يعتمرون. نعم. تقول: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ يغتسل إذا كان هذا هو السؤالان ما دام مجرد احتمال، لكن لا يغتسل إلا إن وجد أثر المني خارجا منه. أما لو رأى أنه احتلم جامع ثم لما تفقد ملابسه لم يجد فيها شيء فلا اغتسل عليه. وفيه الحديث الصحيح إنما الماء من الماء. نعم. يقول سماحة الشيخ، نريد نصيحة لبعض الشباب الذين يقولون أن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في داعش. أما إذا كانت الصفة في داعش لا أدري عن هذه الصفة، إذا كان يصدق فيها ما كان يصدق على الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصمامهم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا كانوا بهذه الصفة ويتعاطون هذا العمل فصحيح أن حديث النبي تشمل كل من كانت هذه صفته. نعم. يقول طفت شوطين حول الكعبة ثم خرجت وعدت وأحتجت للعربية، هل أبني على ما سبق أم يجب علي إعادة الطواف من جديد؟ لا، إذا كنت إنما خرجت لحاجتك لركوب العربية وجدت نفسك عاجزا أو يرهقك الطواف فابني على ما سبق، وإن بدأت من جديد فلا حرج في ذلك، لكن لو بدأت بنيت على ما سبق جاز. نعم. يقول مسلم في ألمانيا يسأل، لم يكن ملتزما بأمور الدين وأحكامه وكان لا يصلي وكان يعيش مع امرأتين بدون زواج، وبعد أن تبين له الحق عاد وتزوج وعاد للالتزام بأحكام الدين، ما حكم الأولاد الذين أنجبهم من المرأتين قبل الزواج؟ أما الأولاد الذين جاءوا عن طريق الزنا فلا يتبنى أولاد الزنا، لأنه لو كان عن طريق عقد من عقود الكفار دخل فيهم أمثال عقود الجاهلية، وأما أن يكون صانع فلانة ويجامعها فإنما الولد للفراش وللعاهر الحجر، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ذكر قال لما سئل عن ولد الزنا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي ليس للزاني إلا الحجر، وليس يقصد بالحجر أنه يرجم لأنه قد يكون بكر، وإنما يعني ليس له إلا التراب. نعم. ما حكم مس المرأة الأجنبية أثناء الطواف بدون قصد، هل يفسد الوضوء؟ هو لا يفسد الوضوء، أول شيء ينبغي أن يتحرز الإنسان ويتجنبه، ثانيا إذا مسها مثلا وحرك شهوته فخرج مذي ونحو ذلك فإن هذا يفسد الوضوء، وإن لم يخرج شيء فالوضوء باقي. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ، عندنا مركز إسلامي في فرنسا ونحاول مساعدة المحتاجين من أموال الزكاة للمستحقين، لكن للأسف تضاعف النصابون والكثير يغش ويكذب، فهل يجوز التضييق على الناس بشروط صارمة والتحقيق معهم كطلب إثباتات راتب أو ديون؟ لا حرج في ذلك، إذا طالبتم كل من يطلب نصيبا من الزكاة أن يثبت لكم أنه من المستحقين لها، والنبي قال عن الزكاة ما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن قد يأتيك محتاج للزكاة وقوي لكن لا يجد عملا، أما إذا كان قويا مكتسبا فلا تحل له الزكاة. نعم. تقول السائلة، هل تأثم المرأة إذا رفضت إنجاب أولاد بكثرة نظرا لتعبها وخوفا من عدم استطاعة تحمل الجسد للإنجاب؟ مجرد خوفها أن تتحمل فلا يجوز لها ذلك، وأما إذا كان يحصل لها بالحمل أشياء تضرها أو تخشى من الموت فهذه لا حرج فيها. وأما النبي قال تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، وقال تزوجوا الودود الولود. نعم. يقول أصبح من الصعب جدا لغير المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم أن يهاجروا إلى دولة إسلامية إذا اعتنقوا الإسلام، فما حكم ذلك؟ وهل يعذرون إذا لم يتمكنوا من الخروج من بلدهم إلى بلد إسلامي؟ أما من لا يستطيع، والله يعلم أنه صادق لا يستطيع، فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين، وهو لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما كونهم يخشون، بإمكانهم الواحد أنه يقول إني ما أسلمت وهو مسلم، إذا أراد أن يكتفي ويتقي شر من يريدون أن يمنعونه. نعم. يقول سماحة الشيخ ما حكم من أفطر قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة، هل عليه قضاء؟ إذا كان أفطر يظن أن الشمس قد غربت، والحلوع يساعد في ذلك، ولم يكن حول محل يسمع فيها أذان، فأرجو أن صيامه صحيح لا حرج في ذلك. نعم. يقول ما عقوبة الزاني في الدنيا والآخرة؟ أما في الدنيا فعقوبة البكر، الشخص الذي لم يتزوج من فتاة أو فتاة، جلد 100 صوت، وتغريب عام عن محل سكناه. وأما من كان متزوجا دخل بالزوجة أو دخل بها الزوج وصارت امرأة فراش، أو صار زوج ربى زوجة دخل بها وثبت الزنا بحق الواحد، فإن حكمه أن يرجم حتى يموت إذا ثبت عليه الزنا بشهادة الشهود الثقات أو باعترافه وثباته على اعترافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم باعتراف من ارتكب جريمة الزنا. كذلك الرجل وتلك المرأة. نعم. هل يجوز أن يقال أن ما أصاب أهل اليمن من تسلط الرافضة هو بسبب تخاذلهم عن دار الحديث السلفية أهل الدماج؟ الذنوب كثيرة، الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. والله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، أما الذي يريدنا أن أنتصر ولا يفكر في نصر أمر الله ولا شيء، فإذا جاءته أمور صعبة ليعلم أن سببها ما إنما هو الجرأة على مخالفة شرع الله. والله ذكر كثير من المصائب أنها بما كسبت أيدي الناس، وذكر أنه يعفو عن كثير. والله يقول ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أما أهل اليمن لا شك أن ما حصل لهم ما حصل لهم عفو الخاطر، وإنما أتاهم بأسباب من كثيرة، ومنها خذلانهم لأهل دماج وترك الدولة تعرض عنهم وتسلط تلك الطائفة التي ما كان لها شيء يذكر في السابق. كنا نظن أن من يكون فيه تشدد في معاداة السنة نظن أنه من غلاة الزيدية، ما كنا نعرف أن فيها رافضة تنحق بمن، ولذلك لا وجود لهم في الجنوب اليمني. ومع هذا لما قامت دولة إيران في الخميني ومن معه، والتدبير لا شك أن الدول الكافرة تسند كل هذه الأمور السيئة، ويهمها أن تفكك المسلمين عن التمسك بإسلامهم، فنسأل الله أن يخيب رجاء كل من يريد أن يضر بالإسلام من المسلمين. يقول ما حكم الرجل الذي يتبول واقفا؟ إذا كان محتاجا إلى ذلك بأن يكون محل قضاء الحاجة لا بد من أن يفعل الإنسان وهو واقف أو كان في موقع لا يستطيع أن يجلس ونحو ذلك فلا حرج عليه، فقد ثبت أن النبي ما لا واقفا في مرة من المرات. نعم. تقول أنا لا أزور قبر والدي ولكن أدعو لهم من بعيد، هل في ذلك شيء؟ النبي أمر بزيارة القبور لا لأجل الدعاء لهم، قال فإنها تذكر بالآخرة، وأما الدعاء فإنه ينفع ولو لم تزر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إذا مات الميت انقطع من العمل إلا من ثلاثة، ما هي؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. ما هي علامات إصابة الإنسان بالسحر وكيف يكون العلاج؟ لا تسأل عن السحر وإصابته ولا تصدق كل ما يقال هذا السحر هذا السحر، هذه أنواع من الأمراض وتكثر في بعض المرات بسبب تخليف الناس أمورهم في حياتهم، وقد يكون سحر. السحر لا شك له حقيقة وجاء ذكره في القرآن الكريم، وجاء ذكر سحرة فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سحر وبين أين كان موضع سحره وفي ماذا ومن الذي سحره، لبيد كذا اليهودي، كل هذه أمور حقة موجودة، لكن لا كل إنسان كل ما أحس بشيء قال هذا أخشى أن هذا سحر. ينبغي للإنسان إذا أحس بما يكره أن يتوجه إلى القادر على كل شيء، يدعوه يستعين به يستغيث به يرجوه ويكثر من الاستغفار. وأشرت في الحديث الماضي عن أثر الاستغفار كما في قصة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ماذا؟ يرسل السماء عليكم من درار غيث عظيم ويمددكم بأموال وبنين خيرات كثيرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه ثمرات من ثمرات الاستغفار. عمر لما استغاث بالناس قالوا له إنك يعني لم تكثر ذا، قال إنني دعوت بمجاديف السحاب أو مجاديف السماء، يعني أكثر من الاستغفار رضي الله عنه في استغاثة. نعم. تقول هل يجوز جمع التبرعات لدية القاتل، قتل خطأ لكنه كان سكرانا؟ أما إذا جمع الناس له أشياء ليدفعوها هدية عنه فهذا لا حرج، لكن إذا كان سكران وصاحب سكر ما في داعي يسعى له وقد قتل، لعل قتله بذلك القصاص يكفر عنه سيئاته. نعم. يقول ما حكم من يصعد الباص بدون شراء تذاكر مع العلم أن صاحب الباص يطلب التذاكر؟ لا يحل للإنسان أن يستغل مصلحة معينة بأجر إلا وأن يدفع أجرها إلا أن يسمح صاحب الحق. نعم. يقول سماحة الشيخ رجل متزوج من زوجتين وإحداهن تسكن في المدينة التي يعمل فيها الزوج والأخرى في مدينة أخرى، وهو يوميا يمر على الزوجة ليطمئن عليها والتي تسكن بجوار عمله، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله، لكن ما دام يعدل في قسمته وأمور إن شاء الله ونفقته فإن شاء الله لا حرج. نعم. تقول هل يجوز لي الخروج مع والدي وأعمامي وأخوالي الذين هم من جماعة التبليغ مع أن أبي يلزمني بذلك وأنا طالب علم صغير وتحت رعاية والدي؟ لا أنصحك بأن تسير معهم، فهم على مخالفات كثيرة ومنها فيما هم في المعتقد، ثم هذه السنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخروج لا في يوم ولا أربعة ولا أسبوع ولا 40 يوما. كل هذه التفاصيل التي فصلوها كلها لا أصل لها، ثم هم أيضا لا يتبرؤون من البدع المتعلقة بالعقيدة والأمور هذه، نصيحتي لك أن تتجنبهم، لكن أن تشغل وقتك بما ينفعك من تحصيل علم، قراءة كتب علم. ولا شك أن أفضل ما يقرأ هو كتاب الله جل وعلا، ثم أفضل ما يقرأ من بعد كتاب الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أشتري الدولار عن طريق البنك ولا يتم التسليم إلا بعد أيام في الحساب في بلد أخرى، هل يجوز لي ذلك؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النقدين الذهب والفضة إلا يدا بيد، مثلا بمثل، يعني حاضرا بحاضر، فعليك أن تحرص على كل ذلك. أما أن تشتري وتبيع ومحتمل تموت أنت أو يموت البائع قبل أن يصل الوقت فتتحرز لك، واعلم أن القيود الشرعية إنما هي لمصلحة العباد. نعم. تقول: ما حكم الذين لا يهتمون بتسوية الصفوف عند صلاتهم في الحرم؟ أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اجتهد أنت في تسوية الصفوف حسب استطاعتك، وهم عليهم أن يسمعوا نداء الإمام للمصلين بأن يسووا صفوفهم. والنبي ذكر أن من تمام الصلاة إحسان تسوية الصفوف، والنبي قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال الصحابة: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. نعم. يقول: ما حكم السحرة الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن والسنة؟ الساحر ينبغي أن يجتنب ولا يؤتى إليه ولا يسأل، وإذا علم أنه ساحر وثبت ذلك إن كان في بلد تقيم العقوبات الشرعية على السحرة فليبلغ عنه، وأما الرجوع إليهم والاستعانة بهم فإن هذه من متابعات الشيطان. نعم.